أحد عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه، أي أن الداعي مع دعائه له وتعلقه به فهو غافل عنه لا يدري به. وقد ذكرت أن أئمة الضلال حتى في هذا الباب يلبسون على جهال الناس وعوامهم بأن أولئك يشعرون ويعلمون إلى آخره. نعم.